لما استطعت أن أولد في قلبي إلا ما يريد الله. مش قلبك ده مش قلبك؟ لو مرقوك قال لك دخل فيه ده تدخل ما تدخله. لا تستطيع أن تحشو قلبك حكمة ولا أن تدخل في قلبك هداية. وإن كان قلبك، ولذلك تجد بعض الناس وهي ظاهرة جديرة بالتأمل، تجد بعض الناس يتقلب كثير في الإيمان ضعفا وقوة تذبذبا، تحتريه أحوال وتمر بقلبه إشكالات تدل على ضعف البشر. فما ثم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثاني في شنو؟ في حاجة ثانية؟ ما ثمة وراء هذا التقلب إلا أن تقول، وأحيانا تحس أنك تريد الخير ولا تقدر عليه، والخير أمامك متضح معالمه وواضح وواضحة سبله وبينة أجوره، ولا تستطيع أن تقدم. فوح المصح أخوانا. ثم أحيانا تحس بعض الناس تجده كان على خير وفجأة تدهور وصار في شر محض، خاصة الذين هم في أعتاب المراهقة وسنها، تلقاه في أيام الأولى يكون عنده أدب وكذا وبجد جامع ونظيف ومهذب جدا وبتكلم مع زول، فجأة تلقاه عامل شعره كيف كيف قد بيمسي عامل في شعره بيمسي كذا مقرقد وكيف وطريقه كيف. يا خلنا الأغاني قبل يومين شاب كان مؤدب أدب شديد خلاص، عامل شعره خصرات كده منزلة ودقنه دي عاملة ليك بطريقة كده خريطة شفتها متعرضة بجانب وخفيفة وشح بينها شحدة خلاحك ما عرفت كويس. يا طول انت حامل في نفسك كده ليه؟ وسجارة كويس والله يجي سبطة بعض عجيب. قال لك لو طلع القلب خدتك في ايده والهداية في ايده ثانية ما يقدر يدخل. هذا الكلام ده ما واضح؟ هذا الكلام اظنه في غاية الوضوح. طيب قال ابن القيم فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، قال لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به الأمواج إلى مصير مجهول. ولأن الله قوي وغالب على أمره ما وقع التابوت إلا في يد فرعون نفسه. والله قوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شفت كما الله كان ودك أي حكاية قال لهم بس احفظوه ودسوه ودلي فرعون ذا وفرعون ذا في شاله ورباء فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شفت كيف؟ فسبحان الله في هذه الآية تأمل. وقريب منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا أخي دي ثقة ذات عجيب، يا أخي مش متأكد إنه ده معنى كان رسالة ما وصلت حد دائما موت متأكد ومتيقن ما ده الكلام كثير ذاته الناس واقفين والغار الناس ما لتحت. ليه قال له لو أبصر أحدهم إلى قدمه لرآنا؟ ليه انت لو شفت الغار، الغار من نوع التحت يعني، هو لو الغار ده ما هو كيف الغار ذاته ما هو طريق اللي جوه اللي يبرع يعني، فعلا كان عايم بشوفه طوالي اجلس يشوف كل علم. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متأكد متأكد تمام. فدي ثقة. ومن ذلك أيضا كما سوف نعرف بعد قليل قوام الثقة وعلاماتها

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي برضو نحن نقول الأشياء اللي بيقول لك لو تعمل كذب تلقى كذب والله بيعوضك. وأنفقت وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإذا الله يعلمه وهو يخلف أيضا هو خير الرازقين. كويس. وما نقص مال من صدقة. لدائر الناس يتعامل مع الله عز وجل باليقين. عشان كده الهروي في منزلة من المنازل يقول حقيقة المعرفة تأسيس اليقين تأسيس المعرفة على اليقين والإنصاف في التعامل مع الله. تأسيس المعرفة على اليقين والإنصاف في التعامل مع الله. ومن إنصافك لله ألا تشكر سواه على نعمه هو. الله يديك وتشكر الناس. انت ظلم عندك كده خلي رب العالمين جل جلاله الذي لا يرضى الشريك. انا محمد سيد كان لديك حاجة مش شكرت له انا برضى. بترضى انت؟ والله عز وجل اهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. طيب فاذا درجة الإياس إياس العبد عن مقاومات الأحكام. يا سلام. بمعنى الواثق بالله مش فيه أسماء زي دي شو ولا ما فيه؟ والله ده سموه غيث أبوه وأمه سموه إلا هو يمشي عليه لخبت. لكن لو سموه الواثق بالله والله ما قصروا معك الناس. كان اسمه ده كان بجيت واثق بعد ذاك في اسمه شنو بتاع امريكا ده ابن شنو مقر ده شنو يا اخي بمشي عشان يمشي امريكا يقدم في مقر ويمشي قابله هناك ويعمل له معاينات وبعد ذاك يجي راجع وبعد ذاك قاعد في مصر كم شهر وما عارف اسمه شنو اللوتري. في ناس واثقين في اللوتري وثوق شديد حبوا يسموه الواثق باللوتري. في ناس حبوا يسموه كده الواثق باللوتري. في دول الواثق بالدكان. كان في دكان هو مطمئن. كان ما في دكان ما مطمئن. ها؟ وبعدين في ناس واثقين في شنو الطهي العبيد؟ في القلابات ولا في شنو؟ الطهي العبيد. في ناس واثقين في القلابات ولا في شنو؟ يا أخي الواثق بالله معتقد أن الله إذا حكم حكمه يمضي وقضاؤه ينفذ وأنه لا معقب لحكمه. إذا كان هذا اعتقادك فإنه ييأس من مقاومات الأحكام. الأحكام سوى كان الشرعية لا تقاومها. الله قال لك صلي تقول له شو؟ الله قال لك ما تزني تقول لكن الموضوع ده يشوفوا له تعديل. ما تقاوم الأحكام لأنها من عند الحكيم الخبير. ولا تقاوم أحكام الله القدرية التي كتبها عليك وأجراها عليك. فحتى ولو أنك قاومت ماذا سوف تفعل بمقاومتك؟ أي الاستسلام الكامل للأحكام التي حكمها الله وقضاها. وعندها تيأت من مقاومات الأحكام لأنك بالله واثق ولأنك معتقد أن الحكم حكمه وأن الأمر أمره وأن الخلق خلقه وأن الأمر كله بيده وأنه يحكم لا معقب لحكمه. الجد يجيب الإياس من شنو؟ من مقاومة شنو؟ الأحكام. مش واحدة مع سمحة ليقعد عن منازعات الأقسام. الأقسام الله لما نقسم ودي الناس تعمل انت ما تضايق ما تنازع تقول قسم لنا معاكم عينوا لنا شوية نظرة بس يا أخي اللي داكم بالكوريك اللي داكم بالكوريك يدينا بالمعلقة. كويس. ما تقول زي ده انت نزول مال أشيل من الله كاتب انت وقت الله كاتب وتيئس انه أشيل ما قسمه الأقسام على القسمة يا إخواننا الناس القسمة دي اللي في العيش

لا عمل الإمام مالك، لا عمل الإمام الشافعي، لا أبو بكر الصديق، لا عمر بن الخطاب، عمل الناس اللي بيتبوا الأنبياء. أنت رأي شنو؟ أنت شداء ما بوريك إنه شداء مريب ذاته. فهؤلاء تصدى لهم أبو بكر النابلسي، وكان قد أفتى فتوى لما جاءت الفرنجة. إخواننا الفاطميين دين عملوا أمايك في العالم الإسلامي عجيب وخرق، سلموا الساحل للفرنجة. الفرنجة لما يقول الفرنجة ما هذا الكفار، الفرنجة يسمون شنو؟ الفرنجة اللي هم دين منه دين اللي هم الصليبيين. الفرنجة يقول اختي ختال الفرنجة، وأول الذي طهر مصر من الفاطميين هو صلاح الدين الأيوبي، واسمه يوسف ابن شاذي، اسمه يوسف، هو صلاح الدين اسمه يوسف، وصلاح الدين لقبه الناصر صلاح الدين. فصلاح الدين الأيوبي طهر مصر من الفاطميين، وهذا من أعظم مناقبه، لأنهم أرادوا أن يسلموا مصر للفرنجة، وهذا عندهم عادي. يعني الفرق الباطنية في الإسلام عندها مساوي عجيبة جدا. فهنا أفتى قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم ب9، دايما يقولون في ناس معانا برضو بيستحقوا، ولرميت الفاطميين بالعاشر. فجاءوا به وسألوه عن فتواه، فقال عكس الفتوى، قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ولرميت الفاطميين ب9، لأن الكفار ما استولوا على ديار المسلمين إلا لضعف فيهم دائما، ودي القاعدة الأساسية. أنا بجوط ساكت العالم الإسلامي حتى بجوط بس يقول أمريكا وأمريكا أمريكا إذا جابوا شنو؟ لا تقولوا أمريكا وخاتل السبكة ليه تفتح يقول لك أمريكا تسقط يا زف كده. أول حاجة تضبط السبكة دي سجط السبكة دي سلوفة دي بعيدة نيويورك، سلوفة دي نيويورك، سجط السبكة من سلوفة دي، وتاني ما تقبل على بعد ذلك نشوف أمريكا تسقط ولا ما تسقط. قلت تسقط أمريكا وتسقط روسيا يا أخي، تسقط كيف؟ انت تتفرج من الفضائيات بتاعت امريكا، تنقط امريكا كيف؟ امريكا جوه البيوت بتصدق امريكا شو كان؟ الناس تحرقوا العلم الامريكي والفيلم الامريكي في العصر الطوالي، تلقاهم قاعدين في التلفزيون في الفيلم الامريكي ومندمجين كمان ومتعاطين مع البطل، والبطل امريكي كويس؟ والخيانه ولا بيسموها الخيانه؟ ضد البطل بيسموه شنو؟ الخيانه ولا الخاين؟ الخاين تلقاه يا صيني كويس يا سوداني كويس يا عربي كويس. المهم من الناس ضد امريكا كويس يا اخي، شوف امريكا اسمه كيف. فقام قال الكلام ده، فاتى به وحكموا عليه بقتل مؤلم، دفعوه إلى يهودي، إحنا كان اليهود معهم جوا الناي ليسلخ جلده، سلخوا على جلده، يسلخ الجلد من الجسم. قال فما فتر لسانه عن قول الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، عشان ما يقول كيف أنا والله يتخلى عني وأنا مسلم وضد الكفار دي، الله مفروض ينصرني ويعمل لي ويفجر الله سطحتهم وما يقدر يهبشني. كان ذلك في الكتاب مسطورا. والله ده يا أخي شيخي ذاته إيمان عالي. اليهودي ذاته زهج منه من كثر ما بقى يسمع اليهودي الآية، اليهودي ولا تلقوا ذاته، غرز الخنجر في قلبه، فبعد أن مات تلقه، ولكنه أعطي ليسلخ حيا، وكان يسمونه بالشهيد أبو بكر النابلسي. ومثله أحمد بن نصر الخزاعي الذي لما وضعوه في القيود وأراد أن يموت أمر موصيا أن يدفن بقيوده. قال إن مت فادفنوني بأغلالي وحديدي إني مخاصم بها يوم القيامة. قلت ناس عندهم مواقف ذات مواقف عجيبة. فده الدرجة الأولى. الدرجة الثانية هو سؤال أو اعتراض عمنا يقول أن التوكل والثقة كأنه يقول هي من مقامات الأنبياء ولا يكون هذا للبشر، وهذا ليس صحيح، لا نسلم به. لماذا؟ لأمر الله لعامة عباده بالتوكل، كقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا لما لأنبياء إن كنتم مؤمنين، يعني توكل بكم مع الإيمان، لكن لن تكون درجة التوكل كدرجة الأنبياء. وهذا في كل دين، ما في التوكل. صلاتنا حتكون حق الأنبياء، زكاتنا حقنا، صومنا، معاملتنا لأخلاقنا، أي حاجة في الدين أنا بجي طريق الأنبياء. هتقول لي شنو؟ هتقول لي ما حتكون زيها. فإذا تخلي التوكل يكون زيه شنو؟ برضو ما حتكون زيه. يعني لا توكلنا ولا صبرنا ولا حبنا ولا ما في شيء من أعمال القلوب الممكنة التي يمكن أن نقدر عليها أن تكون مثل الأنبياء. لكن الربط القلبي مثلا، ربط الله على قلوب أصحاب الكهف وذكر الله عز وجل الآية، قال شنو أصحاب الكهف؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، ربط على قلوب أصحاب الكهف وما كانوا أنبياء، فتية كمان شباب تاكل. شباب ربط الله على قلوبهم، وأنت ممكن يربط الله على قلبك، لكن في أمور مثلا يدخل عليك موضوع دخل كويس، حتى أقول لك حاجة، يعني مثلا بتحصل يعني مشاكل، حتى لو تزوج جابوا لي بنت مطلقة الموضوع بوجعه ممكن ما ينوم بالليل، تحتفش الهم إنها بقيت مطلقة ليالي ما ينوم. لكن لو الله قال لي الله يا الله تربط على قلبي في الموضوع ده، لكن ما يقوم يشيل شافعه يمشي يرمي في النيل اللي هي في موضوع ده ترميته، نوديك البوليس طوال والله أو تيان المحي في ذول تقول له أرمي شافعه أقرق أرمي شافعه منه، ده إنما وحي. لكن في أشياء ما لا لا وحي، أنا بعرف زول بنت طلقوها، الزول ده ممكن يجيب سكر طوالي، يجيب سكري أو يجيب ضغط يتقلب، وخاصة بنت صغيرة مثلا زوج بنت مثلا عمرها 16 سنة 17 سنة طلقوها، الزول ده بكون شايك كثيرا تفهم تقدي لا إله إلا الله. ده لما جاني قلت له أسأل الله أن يربط على قلبك، شوف الموضوع ده عادي. لكن أنا أقول شنو يا إخوانا، ده مثال ممكن تحصل لك إشكالات كثيرة جدا بتحتاج ربنا شنو. وإلا لو قلت ما في ربط ما في ثقة في الله، أقول طالما في الله وفي عبد في كويس، فأقول طالما في رب وفي عبد لا بد يكون في ربط على قلبه ويكون في توكل. وإلا إنت عندك رب، ربك ده رب العالمين ولا رب الأنبياء؟ رب العالمين. الأنبياء فاقون بشنو؟ بثقتهم في الله عز وجل، وهذا قد يكون عندهم خصائص. ولكن ربنا قال عن الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. وإلا لماذا حكى القرآن هذا الكلام؟ هذا معنى هذا هو هذه الإجابة. هو صحيح يا إخوانا المسألة دي الحمد لله، طالما في رب العالمين وإنت عبد له لا تصير في ابن ثاني وزي توكل على ابنه، وطالما في رب معناها العباد إليه مفتقرون، مفتقرون لديه. لكن كلام عمنا في عنده وجه ما ممكن يكون في مستوى ثقة مثل في ربنا. وأم موسى أوحى الله إليها إلهام، يعني ما وحي بتاع رسل، لأنها ليست بنبية، وأوحينا إلى أم موسى كويس، فدع معناها جاء إلهام مثل هذا. عرفت؟ طيب. والدرجة الثانية يقول درجة الأمن. يا سلام، هنا في لطيفة جميلة يا أخوانا. اليأس يولد الأمن. يعني أنت أول حاجة بتيأس، بعد ذلك بتجبر في الأمن، يعني بتنزل أول حاجة في اليأس، بعد ذلك بتجبر في الأمن. اليأس يجيب الأمن كيف؟ إذا علمت أن العباد لا يملكون شيء سوف تكون آمنا لا تخشاهم. أتخشى من لا يملك؟ فإذا آيست ماذا فعلت؟ أمنت. ودي من اللطائف جدا. لكن قال الدرجة الأولى درجة الإياس، والرأس يأت بشروع. إذا يئس من الحاجات دي وعرفت من شنو مكتوب يا أخواننا، زول عرفت أن الأمور مكتوبة، ثاني بقلقل شروع بتكون يا زول آمن. جاء الموضوع بتقول الله جابه، ما جاء بتقول الله ما أرد، الله ما كتب لنا، لا تعمل شنو عاد كده. يأمن من أن ينقص رزقه، لأن الرزق لا ينقص، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. ويأمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له. ولذلك يولد هذا الأمن أشياء أخرى. تأمل أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام على النفوس، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أشي ده أمن ولا ما أمن؟ أمن تجيب. نحضر عن الأمن ده عندنا؟ قول جهة بتحمل حكومة قال أمن، لو شغال في الأمن أنت بتخاف طوالي، لو قال لي درجة الأمن أنت بتساوي، مع أنه مع أنه ده ضد الأمن. يعني الأمن يا أخي الزول يقول له في أمن بيجاي يقوم جارين، ده أمن؟ ده أمن شو ده؟ ده أمن ولا خوف؟ ده يا إخواننا الأمن يكون خوف؟ أنا والله من مرة خلقني ما لقاني كلام زي ده. هو أمن، هو أمن يا إخواننا الزول بيتفهمنا ليه؟ كل لأنه انطبع في أذهان الناس أن الأمن لا يحمي الشعوب، إنما يحمي الحكام. وما بينفع كده والله، ما مشينا قدام، أشتغل بكده تمشينا قدام. فده قال أمن. إذا أمن بيحصل شنو؟ قال وهو أمن العبد من صوت المقدور. يا أخي الشركة بيقولك الله هذا مش منك، كان شالوا الناس وطيروا الله تجيبوا لك، زي العقد اللي راح في مكة ده. شفت كده؟ زي العقد ده، يا خلي العقد، الزود العقد اللي قال العقد ذاته الله جابه وده الجزيرة بيدعى بيدعى وداه الجزيرة. شفت كده؟ خلي العقد. بنا آدم ربنا كركروا من مكة، مرضوا في جزيرة عشان يتزوجوه، من أبوها دعا إنه البدي يتزوجها اللي قال العقد أو واحد بس في إيمانه. كويس؟ فده فوت المقدور. وانتقاض المسطور. المكتوب ده يعني الله داري محاول قال لكم فحسي أقلام جفت الحظ. انت إذا عرفت الكلام ده شنو؟ قال إذا حصل هذا فيذكر بروح الرضا. يا سلام، الزور كان إذا كان اطمأن وثق إن الموضوع مكتوب وشي ده مقضي بيجيه رضا. لكن ما قال رضا ساكت، روح الرضا، كأن في الرضا لذة ومسعى وراحة. فكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث أورده رحمه الله حديث مسعود، إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الروح ما الروح؟ الروح شيء والروح شيء. الروح ابن القيم يقول الروح شنو؟ ما في المنزلة دي، في منزلة ثانية يقول ابن القيم الروح روح الروح. يقول منزلة الروح من الروح منزلة الروح من الجسد. الرسول هنا قال ما قال الروح عليه الصلاة والسلام، قال الروح، إن الله بعدله وقسطه، عدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا، في اليقين والرضا. أي جذور عنده يقين وعنده رضا ده بكون عنده روح وراحة ولذة ومتعة. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أي ذو سخطان ما بكون فرحان نهائي، بيسخط ده وشك، الإنسان عنده شك ما بيظفر بشنو؟ بالراحة واللذة. وأنا أديك مثال من الواقع،

تكاليف الحمايات دي حاجة عجيبة جدا. معناه شنو؟ لا يتكلف ما منع. يعني الله منعك حاجة بيقنع، بيقول الله ما داري ديني تاني كالكسرت رقتين وقال خلاص انتهى الموضوع. لا يتكلف ويتخلص من تكاليف الحمايات. الحمايات الأمور التي حماه الله إياها في أشياء الله حماك لها. مثلا ديك مثال لا تعرف تنصح له أبدا يدق لها تعمل شنو؟ تجمع يا أخي تعمل شنو يعني؟ ده تجمع ولا كيف يعني؟ تختطفه يعني ولا شنو؟ أبوه قال لك ما من الذكرتان شنو؟ أنت بتقوم طوالي بتقوم ما بتكاليف الحمايات، ما بتكلف نفسك في الأشياء الحموك لها. حماك حماك وده ما في كل المتائم، لأنه برضو لابد أن تكون النفس والتابة نحو المعالي وكذا. ما نجحت السنة الأولى أمتحن، ولحد ما تنجح ما في مشكلة، لكن في أشياء مقطوعة الشكل. قام جوا عرسوها تقول تاني ما بعرف، ما بتعرف مالك يا زوجي مما حموك لها. وجاء الدواء دعمها وعرسها، هذا تعمل شنو تاني سنة؟ وريني لا تعرسها تاني ولا كيف يعني؟ ها؟ ولا تنتظر يا من راجل يموت أهكا ما ماتوا ولا تكتلين سنة ده إجرام ولا غيره وشنا هو أنا دي تكاليف الحمايات. وتكاليف الحمايات أيضا لها معنى آخر. المعنى الآخر أيضا ذكره ابن القيم، تكاليف الحمايات يعلم أن المكروه الذي سيصيبه لا احتماء منه. فإذا وقع عليه المكروه، ابتداء المكروه زول يحاول يدفعه، ولكن إذا وقع عليه المكروه عليه أن يقول، ما يقول لو أني فعلت كذا، يقول هذا كان ذلك في الكتاب شنو؟ مسطورة. طيب بعد ذلك والتعريج على مدارج، على مدارج الوسائل. التعريج على مدارج الوسائل ينعرج يعني ينحرف عن وسائل، عن مدارج الوسائل، يعني ما يتعاطي الوسائل. هذا المفهوم العام، لكن ابن القيم صحح هذا المفهوم فقسم الوسائل الى قسمين. وسائل امرنا الشارع لتعاطيها كالزواج للذرية والاحصان، وكالمشي في الأرض من أجل العيش والرزق فامشوا في مناكبها. هذه وسائل لا تلفت القلب، بل هي من الرضا وهي من الثقة بالله عز وجل. ووسائل قد يتعلق بها وقد تكون محرمة، فهذه الوسائل لا نتعاطاها. نكون بذلك قد وصلنا إلى منزلة، آخر منزلة الثقة بالله تعالى، على أمل أن نلتقي بكم في الاثنين القادم مع التسليم، مع منزلة التسليم إن شاء الله.